أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة Thank you. Thank you. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ you

قل